في القبر؟ لا. يوم القيامة؟ لا. تكون المنافسة في الدنيا، الدنيا، لأن الدنيا مزرعة للآخرة، فلا تشغلنا الدنيا يا إخواني عن المسارعة إلى الخيرات. اللهم اجعلنا من السابقين بالخيرات يا رب العالمين. ثم يقول الله جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. تصوروا هذا المشهد المروع، إذا قال الجبار جل جلاله للزبانية: خذوه فغلوه، خذوه فغلوه إلى أين؟ ثم الجحيم صلوه. نعوذ بالله من النار، نار، النار التي أخبر الله عنها في القرآن، فقال: نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه ما يوقد ابن آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إنها لكافية، يعنون نار الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. صعد الرسول صلى الله عليه وسلم يوما للمنبر بحضرة الصحابة رضي الله عنه، فجعل يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى سمعه من في السوق صلى الله عليه وسلم، وكانت على عاتقه قميصة، خميصة كانت على عاتقه خميصة سقطت عند رجليه من شدة الإنذار صلى الله عليه وسلم. وربنا جل وعلا يقول في القرآن: فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى. أعوذ بالله من النار، كيف أحوالهم في النار؟ يقول الله جل وعلا: لا يموت فيها ولا يحيا. ويقول جل وعلا: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ما ينفعهم التمني، الله أكبر. ثم يخبرنا ربنا جل وعلا فيقول سبحانه وبحمده: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. شفت الإنسان إذا احترق في الدنيا يصير فحمة، لكنه يوم القيامة في نار جهنم، نار جهنم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثم لا تسأل عن أكلهم وشربهم ولباسهم. أكلهم الضريع والغسلين والزقوم، شربهم الحميم، نسأل الله العافية. لباسهم نار، وأكلهم نار، وشربهم نار، ولباسهم نار. قطعت لهم ثياب من نار، أعوذ بالله من النار. إذن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتذكر هذه المواطن. الموطن الثالث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة قال: وعند الموازين. سمعتم سورة القارعة التي قال الله عنها: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. يلا من فضلك. والعيشة الراضية لا توجد إلا في تلك الجنة، نسأل الله الكريم من فضل الجنة. فأما من ثقلت موازينه، بأي شيء تثقل الموازين؟ اللهم لا تجعلنا من المفرطين يا ربي، لا تجعلنا من المفرطين يا رب. كم من إنسان يفرط في هذه الحياة الدنيا، ها؟ تثقل الموازين بالحسنات التي هي ثمار الأعمال الصالحة التي قال الله عنها: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ويقول جل وعلا يقول سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال جل وعلا: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أعوذ بالله من النار. فأمه هاوية، يلقى في النار على أم رأسه، يهوي في جهنم، نعوذ بالله من جهنم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. إخواني في الله، القرآن، اقرأوا القرآن وتدبروا معاني القرآن وقفوا عند عجائبه وحركوا بها القلوب. القرآن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف. فيا إخواني في الله، الله الله الله الله، ارجعوا إلى كتاب الله. بعض الناس أسأل الله العافية لو تسأل وتقول: كم تقرأ اليوم في القرآن؟ قال الله المستعان: من يوم طلع رمضان ما فتشت المصحف. إنا لله وإنا إليه راجعوا. نسأل الله العفو والعافية. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم رحماك رحماك بإخواننا المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، على الله توكلنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.